بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم مجددا في اليوم الثالث من أيام هذه الدورة العلمية المباركة، وأشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالإحساء على إقامة هذه الدورة العلمية التي تعنى بهذا الباب من علوم الآلة، وهو قواعد الإملاء. وصلنا يوم أمس، طبعا درس اليوم عن علامات الترقيم، ولكن فقط حتى لا أفوت أي شيء، وصلنا يوم أمس توقفنا قبل أن ننهي قضية الوصل، الكلمات التي توصل، وبقي عندنا أشياء في غاية الوضوح، ولكن يريد أن ننبه عليها سريعا قبل أن أبدأ في علامات الترقيم. لاحظوا معي، وصل من؟ من إذا سبقت بحرف جر توصل. أحيانا الحرف قد يكون حرف الجر الحرف الثاني منه نون، ومن تبدأ بميم فيحدث الإدغام كما ترون. من من تكتب ممن بهذا الشكل المألوف عندكم، عمن تكتب بهذا الشكل موصولة مع إدغام النون في الميم، وإذا لم يكن هناك نون فلا إدغام، ولكنها توصل كأن تكتب في من فعل كذا. إذا انتقلتم إلى الصفحة اليسرى وهي ماء الاستفهامية، وقد تحدثنا عنها عند الحذف، فقلنا إن الألف تحذف من آخرها إذا وصلت بحرف جر، كأن تقول عما ولما وإلاما وحتاما وإلاما، فتحذف. فالحديث عن الحذف انتهى، لكننا نتحدث الآن عن مسألة الوصل، أنها توصل، وإذا كان هناك إدغام فتدغم وتوضع الشدة في مثل مما. لاحظوا معي في الصفحة التي تليها، تحدث عن غير ماء الاستفهامية التي قلنا إنها تحذف منها الألف، فتحدث عن ماء الموصولة التي بمعنى الذي، وقال فقط توصل وتبقى الألف كما هي، توصل بالحرف الذي قبلها حين تكتب عما، فإنك تبقي الألف، فيتضح الفرق بين ماء الاستفهامية وغيرها على هذه الصورة التي ترونها أمامكم. وكذلك ماء المصدرية، ماء المصدرية حين نقول حينما، ريثما، كلما، مثلما، أينما، فهذه الكلمات توصل بماء التي تأتي ذيلا للكلمة التي قبلها. وكذلك ماء الكافة حين تقول طالما وقلما وبينما وربما وكيما وإنما ولكنما ولعلما وليتما. فهذا هو ما بقي من درس أمس، أحببت أن أنبهكم عليه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ماء الأخيرة، وهي ماء الزائدة، ولا فرق بينها. طبعا أنواع ماء كثيرة، إلى درجة أن بعض السلف ألف في ماءات القرآن، يعني مؤلف اسمه ماءات القرآن من أجل التفريق بين أنواعها المختلفة. ليس من مقصد هذه الدورة التفريق بين أنواع ماء، وإنما الحديث عن هذا الوصل، وهو يشمل الجميع كما ترون، يشمل جميع أنواع ماء توصل بما قبلها بهذا الشكل الذي ترونه. فقط نبهنا على أن ماء الاستفهامية تحذف منها الألف حين يتصل بها حرف الجر. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذا المبحث الذي هو مبحث الكلمات التي توصل، وسنبدأ في درس هذا اليوم، وهو درس علامات الترقيم، وهو من الدروس المهمة، علامات الترقيم. ومن الأشياء التي يكثر الخطأ فيها علامات الترقيم، شوفوا يا أخوان، ودي تنتبهون معي شوي أساس تفهمون ما معنى علامات الترقيم. العلامات الترقيم هي طبعا رقم الشيء. الترقيم نفسه يعني التعليم يعني وضع العلامات. لذلك نقول 1 2 3 4 نسميها أرقام لأنك ترقم رقما معينا تعلم على الشيء. فهذا هو المراد، هو مجموعة من العلامات المعينة على فهم الكلام وعلى طريقة أدائه، على طريقة أدائه. بالنسبة إلى الترقيم باعتباره بهذه الفلسفة بهذا المعنى، طبعا هم يقولون أن العلامات قادمة من الغرب كما أشرح لكم قبل قليل بعد قليل. فأما بالنسبة إلى الترقيم باعتبار هذه الفكرة، العلامات التي تعين قارئ النص على أدائه أداء سليما، فهذه الفكرة إسلامية خالصة، لأن القرآن الكريم ضبط بكثير من العلامات اللي يسمونها علامات الوقف والابتداء. وتعلمون أن علم الوقف والابتداء علم مستقل كامل، ولذلك نجد في المصحف الشريف الكثير من العلامات التي تعينك على ماذا؟ على الأداء. كان يوضع علامة للوقف بأنواعه، الوقف الجائز، الوقف اللازم، الوقف الممتنع إلى آخره. لذلك هذه الفكرة أساسا حاضرة في التراث الإسلامي بغض النظر عن كونها هل هي نفس العلامات أو لا. فبالنسبة للقرآن الكريم فهو مضبوط بالعلامات الضابطة لأدائه، العلامات الضابطة لأدائه، وهي مشروحة أيضا في آخر المصحف في نسخة مجمع المدينة النبوية. المدينة النبوية فهذا من حيث الفكرة هي موجودة. لكن علامات الترقيم التي تواضع عليها الناس اللي بنشرحها في هذا العصر وأصبحت مطلوبة في البحث العلمي ومطلوبة في الكتب، ويقال لابد أن يكون البحث مضبوطا بعلامات الترقيم، لا أريد أن أطيل في الجانب التاريخي، ولكن لأن هذه غائبة في العادة عن الحديث عن علامات الترقيم، فأريد أن أقول لكم أن في عهد الخديوي إسماعيل في مصر تولى وزارة المعارف أحد العلماء اسمه أحمد حشمة باشا، فناقش مع مجموعة من العلماء أنه لماذا لا يكون عندنا علامات لضبط الكلام العادي. انتهينا من قضية القرآن الكريم أن له علاماتها الخاصة، لماذا لا يكون عندنا علامات كالعلامات التي يستعملها طلاب المدارس الأجنبية في مصر في ذلك الحين؟ كان عندهم طلاب مدارس أجنبية، فعهد إلى أحد العلماء اسمه أحمد زكي باشا بأنه يحاول جمع علامات يعني ووضع أسماء ووضع قواعد. فوضعت في ذلك الوقت في عهد الخديوي إسماعيل، يعني نقدر نقول في أواخر حكم الدولة العثمانية، ثم انتشرت واصطلح عليها على علامات الترقيم هذه. وأحمد زكي باشا له كتاب اسمه علامات الترقيم، وذكر فيه يعني أني أخذت من يعني التراث الإسلامي من كتب الوقف والابتداء، وأفدت من علامات الترقيم الموجودة في المدارس الأجنبية في مصر، وأني قدمت هذه العلامات حتى تصبح ضابطة لهذه النصوص، فقد أرخ لفعله بنفسه. إذن علامات الترقيم حين يضعها الكاتب فهو يضعها من أجل إعانة القارئ على فهم مقصوده وعلى قراءة ما كتب قراءة سليمة. هذا هو الهدف منها. لذلك أو فيها جانب إفهامي ينطلق من المؤلف نفسه، يضع هذه العلامات حتى يحقق مراده بإضافة العلامات التي تشير إلى ما يريد. لذلك أنا أعجب من كاتب يكتب بحثه بعدين يقول أعطيه واحد يسوي علامات الترقيم. يعني لماذا لا ترقم أنت؟ لأنك هناك مرادات أنت تريد أن توصلها إلى القارئ، والقارئ لو قرأ هذا الكلام الذي كتبته فسيقرأه بالصورة التي تريدها أنت لبحثك. فكانت هذه العلامات، لاحظوا معي، العلامات هي نسميها ماذا؟ الفاصلة. طبعا سماها أحمد زكي باشا الشولة في البداية، صار اسمها الفاصلة. وهذه الفاصلة المنقوطة، الفاصلة والفاصلة المنقوطة، وعندنا هذه النقطة، وعندنا النقطتان الرأسيتان، وعندنا ثلاث نقاط على السطر، وسميت الإضمار، علامة الإضمار أو علامة الحذف. إذن عندي فاصلة، فاصلة منقوطة، نقطة، نقطتان رأسيتان، ثلاث نقاط، وعندنا هذه العلامة، علامة ماذا؟ استفهام. ماذا تشبه في رسمها؟ الأذن، هي وضعت من الأذن، فأنت يوم تستفهم ما اسمك تنتظر الإجابة، ها؟ لذلك هي رسمت علامة الاستفهام بهذا الشكل، لذلك نسميها علامة الاستفهام، وهي على شكل أذن كما ترون. وبعدين هذه العلامة هي علامة ماذا؟ ودي بدل التعجب، لأنها التعجب أثرت على كثير من الباحثين فيضعها فقط في مقام التعجب، هي الحقيقة في مقام ماذا؟ التأثر. التأثر يعني الكلمة العاطفية، الكلمة اللي فيها عاطفة من أي نوع تضع بعدها هذه العلامة كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا أنواع من الأقواس. الأقواس عندنا هذه قوسان صغيران للفتح، وقوسان صغيران للإغلاق، وهذه سموها علامة التنصيص، وكانوا زمان يسمونها علامة التضبيب، لكن التنصيص أوضح. طيب، وعندنا القوسان الهلالان، لذلك قد ضعها بين هلالين، القوسان الهلالان هنا، ها الهلالان. وعندنا القوسان المربعان أو المركنان، يعني لاحظوا معي إنه ما هو على شكل هلال وإنما مركن هكذا أو مربع، المركنان أو المربعان. نعم، وبعضهم يقول ما معقوفان، ما بخلاف. وعندنا القوسان المزهران، القوسان المزهران. وعندنا هذه تسمى الشرطة، وهذه الشرطة، الشرطة. لاحظوا معي يا إخوان، هذه علامات الترقيم التي يضبط بها أي نص من أجل أن تقدم نصك أنت كما تريد، كما تريد. طبعا هناك علامة غير مذكورة سأذكرها بعد قليل حين نبدأ الآن إن شاء الله تعالى في سرد الحديث عن كل علامة من هذه العلامات في هذا الجزء. أولا بتكتب بحث، بتكتب رسالة، بتكتب مقالة، بتكتب أي نص، ما في شك أن هذا النص سيكون عبارة عن مقاطع، يعني أكبر جزء بعد النص. النص هذا مقسم إلى مقاطع، كل مقطع يعبر عن فكرة شاملة واحدة تنتهي منها وتبدأ من السطر ماذا؟ من السطر الجديد. إذن لابد أن تعي المقطع، أن المقطع هذا انتهى، انتهى الحديث عن هذه الفكرة الكلية وستبدأ في فكرة أخرى. فلا بد المقطع إذا كانت هذه الصفحة لا بد أن تترك مسافة في بداية السطر، مسافة ماذا؟ فارغة في بداية كل مقطع للسطر الأول. لذلك يبدأ الكلام من هنا ويعود من هنا بهذا الشكل. انتهيت من فكرتك، ستضع نقطة ثم تبدأ الفقرة الثانية أيضا بترك مسافة ماذا؟ مسافة فارغة. طبعا كانوا قبل الحواسيب يقول لك اترك مسافة بمقدار أصبع، أصبع هكذا عرضا، اترك مسافة. أيام ما كانوا يكتبون بأيدي، الآن في نظام الوورد تستطيع أن تضبط 1 سنتي في إعدادات الجهاز، يصير كل ما انتقلت بدأ الفقرة بداية جديدة مع ترك هذا الفراغ. إذن هذه هي العلامة الأولى التي يجب ألا تنسى، هذه العلامة تضبط بها الفقرات. انتهيت من الفقرة الأولى، بدأت الفقرة الثانية مع ترك مسافة فارغة بمقدار سنتي، سنتي ونصف، وهكذا. خلص، إذن هذه العلامة الأولى وهي العلامة التي تضبط ماذا؟ الفقرات، التي تضبط الفقرات. خلاص أعرف أن هذه فقرة، هذه فقرة، وهذه فقرة، وهذه فقرة. لذلك أساس نعرف الفقرة مثلا، خلوني أضرب لكم مثال ما معنى فكرة عامة. خلونا نأخذ مثلا سورة الكهف بحكم أن الجميع حافظها. ها ببدأ من أول سورة الكهف ونشوف متى سينتقل القرآن الكريم إلى فكرة كلية أخرى غير الأولى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هل انتقلنا من الفكرة الأولى إلى الآن؟ باقي كله يعطف على بعض. ها لينذر والذين قالوا اتخذ الله ولدا كبرت ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ها لنبلوهم أيهم أشد أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. هنا انتهت الفقرة الأولى، لذلك بدأ في الفقرة الثانية قال ماذا؟ أم حسبت. لاحظ الكلام هذا كله اللي سابق مترابط مع بعضه ولا لا؟ مترابط في فكرة واحدة كلية، بدأت فكرة ثانية جديدة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، لاحظتم يا إخوان؟ إذا تنتهي من فكرة عامة فيها تفصيلات، تضع نقطة عند نهاية الفقرة وتبدأ الفقرة الجديدة مع ترك مسافة في أول السطر. انتهينا من هذه يا إخوان؟ طيب، هذه احتاج قبل ما أمسح كل واحدة احتاج تصوير. نعم هذا نعم اي باقي ما بدأنا، احنا الآن نبدأ ان شاء الله بإذن الله. خلاص الشباب انتهينا من علامة ترقيم الفقرات وهي ترك المسافة البادئة. طيب بنبدأ الآن يا إخوان هذه الفاصلة والفاصلة المنقوطة، الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطة، هذه للوقف، للوقف، إلا أن هذا وقف للانتهاء فهو وقف طويل، وهذا وقف قصير يسير يعني، أو يسمونه كافي لكذا، على أنه في الفاصلة المنقوطة أطول قليلا من الفاصلة. إذن هذه تضبط مسألة الوقف. لذلك أنت حين تضع فاصلة فإنك تضعها في الموضع الذي سيقف فيه القارئ وقفة يسيرة ثم يكمل، لذلك هي تقع بين الأجزاء المتعاطفة. كان أقول وأقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. هذه السكتة الأولى، والسكتة الثانية يوضع مكانها حتى يفهم القارئ، يوضع مكانها فاصلة. لذلك أنت حين ترى الفاصلة وأنت تقرأ ماذا تفهم منها؟ وقف، قف وقفة قصيرة في أثناء الأداء. وليس شرطا، بعضهم يقول بين المتعاطفات، ليس شرطا أن تفهم بالمتعاطفات، لأن يمكن أن تقول الكلمة ثلاثة أقسام: اسم فعل حرف. إذن كل وقفة من هذه الوقفات تضع في مكانها في كلامك ماذا؟ فاصلة. قد تكون المتعاطفات عبارة عن جمل: دعيت إلى الأحساء فحضرت لإقامة دورة علمية في علم قواعد الإملاء، وحضر الطلاب في مسجد المحمدي، ها؟ نعم، وهكذا. هذه العبارات المتتالية يوضع ماذا؟ فواصل، فواصل من أجل التعبير عن هذه الوقفات التي تحقق مرادك. لا تخلط تصل الكلام الذي فيه فصل، وتعين القارئ على قراءة هذا الكلام قراءة سليمة. إذن يا شباب، وضع علامات الترقيم ترى ما هو صناعة إني أشوف كل ما شفت حرف عطف أحط قبلها فاصلة، هو مسألة ذوقية، إنك أنت تتذوق كلامك فتقدمه للقارئ في أجمل صوره، في أجمل صوره. هذه الفاصلة، طيب فما بال الفاصلة المنقوطة؟ ما الفرق بينها؟ قال لك أحيانا قد تحتاج إلى وقفين مختلفين. سأكتب لكم الآن عبارة تتبين لكم المسألة بها. حين أقول الكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم مبني ومعرب، والفعل مبني ومعرب، والحرف كله مبني لا إعراب فيه. خلاص انتهت. أريد الآن أن أضع الترقيم. لاحظوا معي، الكلمة اسم فاصلة صح، وفعل وحرف. طيب أضع هنا أيضا فاصلة وأقول والاسم مبني فاصلة ومعرب فاصلة، والفعل مبني فاصلة ومعرب فاصلة، والحرف كله مبني فاصلة لا إعراب فيه. هل الآن اسم وفعل وحرف انتهت التقسيم للكلمة، أليس كذلك؟ إذن تضع هنا بدل الفاصلة ستضع ماذا؟ لا لا، هنا هنا هنا هنا، اتركوا هذه بنجي عليها بعدين. الكلمة نعم بعدها نقطتين. الكلمة اسم وفعل وحرف. طيب والاسم إذن هنا أستخدم الفاصلة الأخرى وهي الفاصلة ماذا؟ نعم هذه مشكلة أنهم يقولون الفاصلة المنقوطة للتعليل. هذه مشكلة المعلومات السابقة اللي يلقيها المعلم دون النظر، النظرة الشاملة يا إخوان مهمة جدا جدا جدا. هذه الفاصلة المنقوطة ليست للتعليل، الفاصلة المنقوطة ليست للتعليل وحده، الفاصلة المنقوطة موضع من مواضع من مواضعها التعليل، من مواضعها التعليل. إذن لاحظوا معي، قلت الكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم مبني ومعرب. لاحظ ها، والاسم مبني ها ومعرب، إيش ماذا سأضع هنا؟ فاصلة منقوطة. والفعل مبني ومعرب، هنا منقوطة. والحرف كله مبني لا إعراب فيه، فاصلة. ممتاز. شوفوا دائما يا إخوان إذا نبغى نضع قاعدة عامة، أنا قلت لكم أن علامات الترقيم ليست مسألة صناعية صورية، وإنما تعتمد على الذوق. شوفوا الفاصلة توضع في الأماكن التي تحتاج فيها إلى وقفة قصيرة. بالنسبة إلى الفاصلة المنقوطة، أنا إذا رأيت الفاصلة المنقوطة بغض النظر عن اللي وضعها عالم أو جاهل، أنا إذا رأيت الفاصلة المنقوطة سأرفع صوتي قليلا بالذي بعدها، لأنها علامة على نبرة صوت مرتفعة، لأنها تدل على شيء جديد ولكن له علاقة بما قبله، فيحتاج إلى نبرة قوية أقوى من الكلام قليلا. تفضل. لا، هي الحقيقة التعدد موضع من مواضع الفاصلة، لأني كما قلت قبل قليل لو عندك جمل متعاطفة تضع أيضا الفاصلة. كان أقول صلينا العصر ثم جلس الطلاب وبدأ الأستاذ بالشرح فشرح علامات الترقيم، هذه ليست تعدد لأجزاء شيء، ليست كان أقول الحواس الخمس هي كذا كذا كذا كذا، واضح؟ في بين أنا قلت الضابط للفاصلة إيش هو؟ أنك تضعها في المكان الذي يحتاج إلى وقفة يسير، هذا هو الضابط. الذي يحتاج إلى وقفة يسيرة الجمل المتعاطفة، أجزاء الشيء الواحد إلى آخره. نعم بارك الله فيك، يعني للوقفة اليسيرة نضع عليها فاصل. فاصل. طيب بارك الله فيك، وقت عمل الكلام هذا قدام الفاصلة سجل هذه النقطة بس توضح عندنا. يعني الفاصلة، كلمة الفاصلة نعم بسجل للوقت أو للوقفة اليسيرة. طبعا أنا كل يعني. جزاك الله خير، الكلام اللي يقوله ما أستطيع أن أكتبه كله. نعم لأجل هذا فأنا بينت هنا. إذن يا شباب بناء على طلب الأستاذ الفاصلة تدل على الوقف اليسير، وبعضهم يقول القصير وبعض. الفاصلة المنقوطة يا إخوان توضع في الموضع الذي ستبدأ فيه جملة لها علاقة بما قبلها، ولكنك تستطيع تريد أن تنبر الكلام يعني بنبرة أعلى حتى تشير إلى أن الكلام اللي انتهى سابق هذا انتهى وبدأت كلاما جديدا. لاحظوا معي، الكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم مبني ومعرب، والفعل مبني ومعرب، والحرف كله مبني لا إعراب فيه. لاحظتم؟ هي تضبط هذا، لذلك أنت تضعها لأجل هذه النبرة، النبرة القوية اللي توضح أن ترى الجملة هذه لها علاقة بالسابقة، لها علاقة بالسابقة من أي نوع. كان أقول نجح فلان لأنه مجتهد، ما ينفع تجي على نجح فلان لأنه مجتهد وتضع فاصلة. فاصلة معناتها أنك جالس تتكلم بكل برود ولا همك نجاحه، وانك تقول نجح فلان لانه مجتهد. تخيلت قبح هذا الاداء، نجح فلان لانه مجتهد، لكن فاصله منقوطه، نجح فلان لانه مجتهد، لانه مجتهد. لذلك انا قلت لكم استخدام علامات الترقيم يكشف الذوق العالي لماذا؟ للكاتب يؤدي مراداته هناك. لذلك حتى لو عندك جملة تبغى تؤكد عليها تضع قبلها فاصلة منقوطة، هذا يعني أن القارئ لابد أن ينظرها، يعني يتكلم بنبرة جادة جادة كذا مبتدأ في بداية الكلام. فهذا أما بالنسبة للنقطة فإنها توضع عند نهاية ماذا؟ عند تمام كلام وبداية كلام جديد لا علاقة له بالكلام ماذا؟ بالكلام السابق. هذه العلامات الثلاث التي، لذلك الوقف هنا وقف طويل، يعني قد تقطع الكلام وتنتهي، وقف طويل في النقطة وهكذا. واضح يا شباب استعمال الفواصل؟ إذن فيه جانب ذوقي. الأمر الذي يليه النقطتان، النقطتان توضع بين الشيء وبين أجزائه أو الأشياء المعدودة، كما وضعنا هنا الكلمة اسم وفعل وحرف، توضع بين الشيء وبين أجزائه، وتوضع بين الشيء وبين تعريفه، كأن تقول الصلاة لغة وبعدين نقطتين وتضع التعريف. لذلك تأتي بهذا الشكل. هل هذه فقط مواضع النقطتين الرأسيتين؟ قلت لكم هي تعتمد على جانب ذوقي. طبعا أنا ما رأيت أحد في حياتي تشعر بذوقه في وضع علامات الترقيم مثل الإمام الكبير الشيخ محمود شاكر رحمه الله. طبعا هو غير محمود شاكر سعيد صاحب الكتاب، هذا أردني، لا، الشيخ محمود شاكر الإمام المصري العظيم اللي حصل على جائزة الملك فيصل، صاحب كتاب المتنبي. خذ أي كتاب من كتبه التي ألفها أو الكتب التي حققها وتأمل العظمة في ضبط علامات الترقيم، شيء عجيب، مدرسة. لذلك أنا أستمتع وأنا أقرأ في كتبه وأقرأ أفكاره من خلال وضعه لعلامات الترقيم حتى في الشعر. خذوا كتابه نمط صعب ونمط مخيف، أو رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، أو المتنبي، أو أباطيل وأسمار، خذوا تحقيقاته الكثيرة جدا، تحقيقاته الكثيرة جدا، وعلى رأسها يعني كتاب مهيمن سيد الكتب التي حققها الشيخ محمود شاكر رحمه الله وأبدع فيها إبداعا عظيما، دلائل الإعجاز لعبد القاهر. تأملوا كيف يضع علامات الترقيم، ضرب من العجب. عندنا هذه النقاط الثلاث تضعها حين تحذف بعض النص الذي نقلت. إذا نقلت النص وهناك كلمات ترى أنه لا داعي لنقلها، فتضع هذه العلامات الثلاث للإشارة إلى أن قد أسقطت من النص كلمة، أو قد تكون أنت محقق ففي كلمة أنت ما عرفت تقرأها، فتضع هذه النقاط الثلاث للإضمار أو الحذف حتى تشير. وهذا من الأمانة العلمية، أنك إذا قلت وقال ابن تيمية ونقلت نص بس في كلمة كلمتين ثلاث سطر، المهم أن يعرف القارئ أنك أخذت حاجتك من النص وأن هناك حذف. إن أحب أن يراجع فليراجع. أسأل كثيرا هل هذا يعني حذف كلمة واحدة؟ لا، هي لمطلق ماذا؟ الحذف، أنك قد حذفت، أنك قد حذفت. طبعا علامة الاستفهام واضحة، توضع للدلالة على الاستفهام، ولها أثر في ماذا؟ لها أثر في التنغيم، تنغيم الكلام. لذلك لاحظوا معي، بعطيكم طبعا إذا كان فيه اسم استفهام أو أداة استفهام من الأسماء والحروف فهذا واضح، لكن قد يكون هناك استفهام تنغيمي. كيف استفهام تنغيمي؟ لاحظوا الفرق بين حضر محمد، حضر محمد وين اللي استفهام الأولى ولا الثانية؟ إذن الثانية إذا كنت تريد هذه النغمة فضع هذه العلامة، يصير القارئ ما يقرأها حضر محمد وهو يرى علامة الاستفهام، المفروض تقرأ حضر محمد هكذا بنغمة الاستفهام. عندنا العلامة التي تليها وهي علامة ماذا؟ تفضل. هذه قلنا توضع بين الشيء وأجزائه أو بين الشيء وتعريفه، كان أقول مثلا تعريف الصلاة بعدين بتحط ماذا؟ نقطتين وتسرد التعريف، أو بعد القول تقول قال ابن تيمية وبعدين تحط نقطتين وبعدين تجيب كلام ابن تيمية، واضح؟ طيب عندنا هذه علامة التأثر. شوف علامة التأثر سموها علامة التعجب، فأصبحوا الناس ما يحطونها إلا إذا كان في علامة التعجب، لا، علامة التأثر. إذا كنت تكتب وكتبت رحمه الله، هذه فيها تأثر ولا ما فيها تأثر؟ قال فلان رحمه الله، حط علامة تأثر. تكتب وفقك الله، ضع علامة تأثر. لذلك الدعاء يستدعي علامة ماذا؟ علامة التأثر. التعبير عن الحب أو عن البغض هذا يحتاج إلى علامة تأثر، فتقول واعلم يا فلان أني أحبك، تضع علامة ماذا؟ علامة تأثر. علامة تأثر بالإضافة إلى مقام التعجب والاندهاش، الدهشة. أيوة، كأن تقول على سبيل المثال أضرب لكم مثال في أهمية هذه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هل هي مثل سبحان الله؟ إذا رأيت مشهد أنت هدفك هنا الذكر وهدفك هناك التعبير عن الدهشة، لذلك تكتب سبحان الله وتضع علامة التأثر. القارئ الآن الواعي لما يقرأها فقال سبحان الله، يقولون يحكون عن الإمام طاووس رحمه الله أنه خرج من يعني استدعاه محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج، فذهب إليه ثم عاد إلى طلابه بغير الوجه الذي ذهب به، فخشي طلابه أن يكون قد آذاه الأمير محمد بن يوسف الثقفي، فسألوه قالوا ما الذي دهاك؟ قال ما كنت أظن أن سبحان الله تقال وتكتب سيئة إلا هذا اليوم، جلست عند الأمير، قال فأتى واش يشي برجل آخر عند الأمير، قل فلان سوى كذا كذا كذا، قال فأحد الوزراء الجالسين يبغى يهيج الأمير يعني، فهذا هو يتكلم يقول قال فيك كذا وكذا، فيقول الوزير سبحان الله، قال الكلام سبحان الله، قال فعلمت أنه قال سبحان الله وكتبت عليه سيئة، وكتبت عليه سيئة، لأن مراده أنه يهيج الأمير على هذا الذي وشي به. لذلك أي كلمة فيها عاطفة من أي نوع، عاطفة دعاء، عاطفة حب، عاطفة كرة، تقول فلان قاتله الله، وضع علامة التأثر بهذا الشكل، بالإضافة إلى التعجب المعروف يا الله، تضع علامة تعجب مثلا ويلا له، تضع علامة التعجب أحيانا، التعجب اللي بأسماء الأفعال التي يعبر بها على التعجب بخ بخ، لإظهار التعجب ببخ بخ. ها نعم، وفقك الله يا بني اجتهد وفقك الله، ثم ضع علامة ال لا ليس شرط، نعم هذه الجملة الاعتراضية سيأتي عنها حديث آخر، وسأبين لكم أنه يمكن حتى في الجملة الاعتراضية أن تضع بعدها علامة التأثر للتعبير عن هذا. أنا بأشير إلى هذا، سأشير في الأخير إلى أنه مما يحسن عدم الجمع بين علامتي ترقي، مما يحسن. أما لو فعلتها على الأصل أنك تضع علامة التأثر ثم تضع النقطتين فلا بأس، ولكن الأولى كما سأذكر بعد قليل أن العلامات تغني عن بعضها لأن لها هدف المهم أن يتحقق. قد تأتي بعد الألفاظ التي تفيد التعجب مثل ويك أن الله، هذا يتعجب، ها مثل بخ لإظهار التعجب. هذا أحد الشعراء مدح أحد خصوم الحجاج ثم قال بخ لوالده وللمولود، يمدح بها خصم الحجاج، ثم دارت الأيام ووقع الشاعر في يد الحجاج، فلما دخل عليه قال له بخ قال سمط عمرك، قال بخ يعني يقول القصيدة حقت عدوي. فبدأ يحاول أنه يعني استرضيه وأنه يعني هذه غلطة وكذا، قال لا بد أن تبخبخ. فقال القصيدة لأنه وصل وقال بخ لوالده وللمولود، قال لا بخ ترى الله بعدها، ثم قطع رأسه. نعم، شعراء مساكين، الله المستعان، الله يجيرنا وإياكم. طيب تفضل يا أستاذ. الإضمار، نعم، الإضمار والحذف، الإضمار اللي هي الحذف. الإضمار أنا أشوفها طول الوقت الإضمار، الشاهد عند الشرطة هذه اللي على جنب هذه لها تعريف أو ما لها تعريف، في واحدة ثانية عكس نفس المكان، إيش تعريف؟ نعم، كذلك في بعض الكلمات تكون في حذفها، يعني ودي أنك تضيف الشرط النقطتين هذه وتوضح عليه إن شاء الله. أفش ننتهي، أيوة أنا بقول لك لماذا، بس ننتهي من هذا وأتحدث عنها إن شاء الله تعالى وأتحدث عن أصلها. طيب هذه يعني نوعت لكم مقامات التأثر العاطفي، توضع هذه العلامة بالإضافة إلى سياقات التعجب المعروفة، ما أعظم الله، أكرم بفلان، أنعم وأكرم، هذه من علامات التأثر المعروفة. هذه علامة التنصيص، تضع بينها النصوص المنقولة، تقول قال فلان ثم تضع النص المنقول، أو تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تضع النص المنقول. لذلك قالوا تنصيص من النص، تضع بينها النصوص المنقولة بلفظها من غير كتاب الله تعالى، لأن للآيات القرآنية الأقواس المزهرة. إذن وهذه لما عدا القرآن الكريم من النصوص، إذا نقلتها في بحثك فإنك تضعها بين هاتين العلامتين التي هي علامة التنصيص. بقي عندنا الهلالان، وبقي عندنا القوسان المعقوفان أو المركنان أو المربعان، وهذه قالوا يوضع بينها ما يزاد على النص، يعني من الفضول الذي يمكن أن يستغنى عنه، كأن تأتي بعد ما تنقل نص الحديث تكتب متفق عليه. هذه كيف تضعها؟ تضعها في بين قوسين هلالين، أو رواه البخاري ومسلم. لذلك تضع بينها هذه الأمور، تضعها بين هذين القوسين الهلالين. طبعا يمكن أن تغني هذه عن هذه، ويمكن أن تنوع في استعمالها. فمما درج مثلا عند الباحثين، تعرفوا عليه أنهم يضعون تخريج الآيات القرآنية بين قوسين مركنين، يعني فتكون عرفا بين الباحثين أنه يكتب كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، ثم يحط بين القوسين هذه سورة العصر الآية مثلا 3، وهكذا. طبعا لو استعملت هذه مكان هذه، أو استعملت هذه مكان هذه، فلا ضيق. المهم في الأقواس أن الأقواس المزهرة توضع بينها الآيات القرآنية، وعلامة التنصيص توضع بينها النصوص المنقولة، المنقولة بنصها، سواء كان حديث نبوي أو نص لأي شخص لأي عالم نقلته من كتابه، فتضعه بين هاتين العلامتين. بالنسبة للإضافات التي ليست من النص وإنما هي إضافات لأجل توضيحه أو توثيقه أو إلى آخره، فإنها توضع بين هلالين أو بين قوسين معقوفين كما ترون بهذا الشكل. طبعا بقي عندنا قبل أن أعود للشرطة المائلة، بقي عندنا هذه الشرطة، وكانوا يضعونها يقولون توضع بعد الأرقام 1 2 3 4. طبعا مع ظهور الحواسيب صار فيه خيار، ممكن أنك بدل ما تضع شرطة بعد الرقم يمكن أن تضع ماذا؟ نقطة، فأصبح ممكن يرقم لك بهذا الشكل فيضع لك هذا ويضع لك هذا، ويمكن يضع لك بهذا الشكل بالقوس، فأصبحت ممكنة. حين وضعت علامة الترقيم كانت بهذا الشكل، ولكن بقي للشرطة في غير الأرقام بقي للشرطة موضع آخر، وهو جيد في الكتابات السردية، أنك تضعه للدلالة على الأطراف. إذا في حوار تبدأ في البداية تقول السلام عليكم، تقول ودار الحوار الآتي، السلام عليكم، وعليكم السلام، ما اسمك؟ اسمي فلان. لذلك يكثر استعمال هذه عند كتاب الروايات والقصص القصيرة للدلالة على تنوع الأطراف المتحدثة، فإذا مر بك في بحثك شيء من هذا فتستطيع أن تستعمل هذه الشرطة لضبط هذا الموضع. لذلك يكثر مثلا في كتب السنة أن يكون القصص النبوي، القصص النبوي يسرد قصة، فتضع الشرطة للدلالة على تعدد الأطراف وإدارة الحوار فيما بينهم، فيعرف القارئ أن هذا المتكلم الأول وهذا الجواب، المتكلم الأول الجواب، المتكلم الأول والجواب إلى آخره. عندنا يا إخوان الشرطتان، وقالوا توضع بينها الجمل الاعتراضية، الجمل التي اعترضت في وسط الكلام. أقول ويوم كنت في الأحساء، يعني ثار الغبار، ثار الغبار، هذه جملة واحدة صح؟ ويوم كنت في الأحساء ثار الغبار. أجي أقول ويوم كنت في الأحساء حرسها الله، حرسها الله، هذه جملة معترضة، جملة معترضة بين هذين المتلازمين. فهذه الأشياء المعترضة تضعها بين ماذا؟ تضعها بين هاتين الشرطتين. طبعا بعضهم في هذا الزمن يقول لا داعي لتكثير علامات الترقيم، فيمكن أن أستعمل مكان الشرطتين، يمكن أن أستعمل الفاصلة، يمكن أن أستعمل الفاصلة لأجل التعبير عن ذلك. تقول عن أبي هريرة أن رسول الله قال، واضح الكلام، واضح متصل. طيب رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم، هي أشياء معترضة تضعها بين شرطتين، فيصبح عن أبي هريرة رضي الله عنه الشرطة الثانية، أن رسول الله شرطة، صلى الله عليه وسلم شرطة، قال بعدين نقطتين، ثم تفتح كما سنرى بعد قليل، سأكتب نصا من أجل ضبطه بعلامات الترقيم إن شاء الله تعالى. طبعا بعد أن وضعت علامات الترقيم بهذا الشكل، ظهرت عندنا يعني في فترة متأخرة هذه الشرطة ماذا؟ المائلة، هذه الشرطة المائلة، وهي تستعمل في مثل هذا الموضع، وأنا تعمدت يعني أن أضعها بهذا الشكل، تستعمل في مثل هذا الموضع للدلالة على التفسير عند يعني الكتبة في هذا الزمان. والحقيقة أنه لا داعي له، لأنك تستطيع بدل هذا الإضمار تضع مكانها ماذا؟ هذه زيادة بين قوسين، يعني الحذف، الإضمار بين قوسين الحذف. طبعا يكثر عند الكتاب كثيرا استعمالها بهذا الشكل مع أنه لا داعي له وإن كثر. طبعا من أحب أن يستعملها فليستعملها، لكن لها استعمال آخر عند المحققين، لها استعمال آخر عند المحققين أذكره لكم لمن سيعمل في التحقيق. طبعا تعرفون أن التحقيق عبارة عن لوحات، وأن من الأشياء التي يحرص عليها المحقق أن ينقل إلى القارئ صورة واضحة للكتاب في صورته المخطوطة، صورته المخطوطة. فأنت تتعامل الآن مع المخطوط، نقلت هذه الصفحة وانتهيت منها، نقلتها من المخطوط عندك أنت وانتهيت منها، بعد آخر كلمة من الصفحة في المخطوط تضع هذه الشرطة المائلة، تضع هذه الشرطة المائلة لتبين أن الصفحة انتهت وبدأت صفحة جديدة. هذا عمل به كبار المحققين، ويضع رقم صفحة المخطوط على الهامش الأيسر أو الهامش الأيمن، ويضع هذه الشرطة المائلة للدلالة على الانتهاء الصفحة في أصل المخطوط، ليس عندك أنت. قد تكون هذه الشرطة في وسط الصفحة عندك أنت، ولكن يفهم القارئ منها أن هذا موضع نهاية الصفحة في المخطوط الأصلي الذي نقلت منه. هذه هي فكرة علامات الترقيم عموما. وأنا أريد أن أنبه أن علامات الترقيم حين نذكر لها الموضع الفلاني والموضع الفلاني والموضع الفلاني والموضع الفلاني، فهو فقط لتستوعب الفكرة، روح الفكرة، ثم تتعامل مع النص بذوقك أنت من أجل ضبطه بعلامات الترقيم اللازمة. طبعا هل يجتمع علامة ترقيم؟ نعم تجتمع ولا إشكال في ذلك، ولكني رأيت بعض مشايخي ومنهم الدكتور سليمان العايد يفضل عدم الجمع بين علامة ترقيم، كما سأبين في النص الذي سأكتبه بعد أن نمسح السبورة إن شاء الله تعالى. قبل ما تمسح نعم المركنان، يعني كذا زوايا هذه مع الشرطة موضح ومعنى. طيب حتى يزول الإشكال عن الجميع، لو كل علامة يعني بينت لها مثال أو ضابط، يعني مثل الوقت الفاصل الوقت اليسير، أيه كأنك معرف له. طيب طيب تفضلوا يا اخوان. طيب بني الإسلام الراوي عمر صح على خمس الراوي عمر ابن عمر سأكتب نصا لضبطه بعلامة الترقيم وأيضا لأجل المحاكاة الجيد. خلاص يا أخوان ها تفضل. السببية موضع من مواضعها، لأن السبب حين تذكره فتحتاج إلى التأكيد عليه، التأكيد عليه يقاس عليه كل مكان، كل موضع يحتاج إلى هذا النبر. أي جملة تريد إظهارها ورفع النبر بها في أثناء كتابتك حتى للخطبة، أنت تلاحظ كيف تنويع رفع الصوت وخفضه. هذا المكان الذي تريد أن يرتفع فيه الصوت تضع فيه فاصلة منقوطة. صحيح أن السببية هي أظهر مواضعها، ولكن ليست كل المواضع. لذلك أنت لو كتبت خطبتك بالمواضع التي تريد أن ترفع فيها الصوت، الجملة اللي ترى أنها تستحق رفع نبرة الصوت بها تضع قبلها فاصلة منقوطة. أتمنى يا أستاذ تكتب جملة فيها جميع علامات الترقيم. أنا سأحاول، طبعا هو صعب أنها تكون كل، ولكن سنكتب نص ونرقمها، لأن كل نص بحسبه الآن إن شاء الله. الآن بما أنها مصطلح عليها وجديدة علامات الترقيم، هل ينكر على من كتب بدون علامات الترقيم؟ نعم ينكر. لماذا؟ لأنه اصطلح عليها وشاعت وأصبحت شرطا حتى في الرسائل العلمية في كل الجامعات. فما دام وقع هذا الإجماع نعم فينكر، لأن الأصل الكون مع الجماعة، الكون مع الجماعة في هذا، لأنه خلاص صار عرف يعني. المسألة الثانية، هل ينكر بما أن المسألة نقية؟ إيه؟ هل ينكر على من كتب كتابة فيرى هذا أنها فاصلة؟ قال الثاني المنتقد يقرأ يقول هذا المفروض ما يضع هذا المكان فاصلة. إيه لا لا، هو هذه يعني لا يحق لأحد أن يصادر ترقيم الواحد لبحثه أو لكتابه خلاص، إلا إذا كان خطأ، كان يكون علامة استفهام ووضع مكانها نقطة ولا. أما المسائل الخاضعة للاجتهاد والجانب الذوقي، هو المهم أن تكون عند الراقم الذي رقم النص لها تفسير، لها تفسير عنده، فهذا يقبل. لذلك أنت كثير من الناس لو طبق الجانب الصوري في علامات الترقيم على ترقيم محمود شاكر يقول والله يبدو لي الشيخ محمود شاكر له اجتهادات خاصة. لا أبدا، ولا اجتهادات خاصة ولا شيء، هو يفهم أن علامات الترقيم يضعها كاتب النص بناء على ما يريد اهتماماته. يعني العبارة الفلانية أنت خطيب ترى أنه يؤكد عليها ويرتفع الصوت نبرة الصوت بها فتضع قبلها فاصلة منقوطة. كم فلان لا يرى أنها مهمة ويجب رفع الصوت بها، هذا لا يعني أن ما فعلته خطأ. لذلك يعني العاقل حتى من المناقشين هو لا يناقش في علامة الترقيم إلا ما كان خطأ. أما الجانب المتبقي فهو جانب ذوقي يخضع لاجتهاد الباحث نفسه. نعم، هم يضعونها في كتابة التاريخ، وممكن يضع بعضهم يساوي، هذه ما هي موجودة، بعضهم يستخدم يساوي لا بأس. الشيخ محمود شاكر كان يضع شرطتين فوق بعض إذا طال الكلام، ليشير إلى أن ترى هذا الكلام متصل بهذاك الكلام. لذلك الهدف شرح معظم هذه العلامات دورا حتى يفهم المراد من الترقيم أنه ضبط النص بهذا الشكل. سنكتب الآن نصا تملي النياه كما هو في الصحيح يا شيخ. عن ابن عمر رضي الله عنه. صوم يا رمضان. البخاري طيب يا أخوان، هذا النص سنضبطه الآن بعلامات الترقيم. الله المستعان. عن ابن عمر، وبعدين شرطة. نعم. طيب أبشر. هو الأصل إن علامات الترقيم تكون بالمداد نفسه. طيب، عن ابن عمر، هذه شرطة، رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله، شرطة، صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. نبدأ بالتنصيص. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله فاصلة، وأن محمدا عبده ورسوله. وش رأيكم؟ طيب، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. خلص يعني أصبحت بهذا الشكل. طبعا يوضع هنا أيضا نقطة، وأصبح النص مضبوطا بعلامات الترقيم كما ترون، والمسألة تحتاج إلى دربة. طبعا عندنا هنا علامة ترقيم، أيوة، عدمية. علامة ترقيم عدمية، وهي ترك فراغ بمسافة، يعني زمان يقول لك أصبع، رأس أصبع، وهنا 1 سنتي. نعم، أنا قلت الجمع بين علامة الترقيم جائز على الأصل، وقلت الأولى عند شيخنا الدكتور سما العايد عدم الجمع، وهذا اجتهاد منه كان يعلمنا إياه. أنا أرى يعني وضعها بهذا الشكل ولا بأس. نعم. كذا. يا طيب شيخ، يقول مقدار 5 حركات، مقدار 5 أحرف. نعم. للفراغ. نعم. هل يقول الهدف انهم يضعون مقياس؟ يعني لذلك الان لو قلنا 1 سنتي مثلا، طبعا هو مضبوط، تجد البرامج الحاسوبية مضبوطة على 1 سنتي و27 جزء من الآخر. أنا أحولها إلى 1 سنتي يكفي. كانوا يقولون مقدار كلمة، بمقدار 5 أحرف، بمقدار رأس أصبع، هذه كانت ترد عندهم كثير. بمعنى انتهى. أيوة. يعني هو بعضهم طبعا هو لا داعي لها بالنسبة لضبط الكتب، لأن أساسا النقطة تدل على انتهاء الكلام. هو المراد أها انتهى يعني، أو انتهى إغلاقه بالتنصيص إلى آخره. يا أستاذ نعم، أستعريك على كلمة نعم. الآن وحج البيت، الآن لو كتبناها كاملة وحج البيت لمن استطاع عليه سبيل، كلمة لمن يعني لو وضعنا كلمة لمن نضع قبلها الفاصلة حتى نقطة، هل هذه صحيحة تكون؟ نعم صحيحة، لأن فيها تنبيه إن حج البيت ليس على الجميع، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا جاء الخطأ عند أحمد الله يجزاه خير، ما بين الحديث. إيه هو أعطاني الحديث كما هو في البخاري ومسلم، فالذي تتحدث عنها أنت رواية أخرى يعني. لا، هو الصحيح الذي تحدث به هو الآن أن تريد أن تنبه إن هذه مخصصة ولا لا من بين كل الأركان، لذلك الأقرب فيها. طبعا لاحظ أن المسائل الذوقية ليس فيها شيء قطعي، ليس فيها شيء قطعي، هذا ممكن صحيح، لكن هل الأولى أني أضعها وكأنها معترضة؟ لأن معنى معترضة يعني ليست ذات علاقة أصيلة بالنص، هل هذا يصدق عليها؟ لا يصدق، وإنما هو تخصيص لهذا الركن. لذلك وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان، لذلك هو تصورك يعني فنائك في النص ومعايشتك له هي اللي تجعلك تضبطه بهذا الشكل. وأنا أنصحكم القراءة في كتب الشيخ محمود شاكر، ليس فقط يذهلك بأدبه وقوة السبك والحبك، شوف أيضا استعمال العلامات الترقيم سبحان من آتاه، يعني مدرسة. بقي شيء يا إخوان؟ بقي أسئلة؟ الحقيقة أن الاقتباس له صورتان، الاقتباس بالنص وهذا يوضع بين علامتي تنصيص، خلاص. الاقتباس بالمعنى، بمعنى أنك ستتصرف في هذا الكلام وتعيد صياغته، يعني أنت قرأته وبعدين أنا أتكلم عن شيء ورد عندك أنت، خلاص. فأقول ويرى الدكتور أحمد كذا وكذا، وبعدين أدخل كلامك وبعدين أضيف من كلامي وهكذا، فلا داعي أساسا، لا وضع قوسين ولا شيء، في النهاية تضع رقم وتكتب انظر كذا، حتى وإن خلطت كلامي بكلامك، لأن الهدف هو الفرق بين النص المنقول بلفظه وبين غيره، لذلك لا داعي لتشقيق المسألة إلى أكثر من ذلك. لا، إذا كنت أخذت جزء متصل من كلامه فلا داعي للإضمار، لكن لو أخذت كلامه وأنت تريد أول الكلام وآخره وبينه كلام ما يهمك ليس موضع استشهاد، تضع هذه النقاط حتى تشعر القارئ أني انتقيت من النص. نعم أيوه، دون غيري. نعم بارك الله فيك وفيك. صحيح. صحيح. هذه بالنسبة للخط الذي تحت الكلمة فلا علاقة له بالترقيم، وإنما يستعمله المؤلفون والمعلمون ليسأل يقول أجب عما تحته خط، أو أن مؤلف الكتاب يريد أن يلفت الانتباه إلى هذه الجملة دون غيرها من باب تركيز النظر عليها، لذلك هذا بالنسبة للخط. أما بالنسبة لوضع الشرطة هذه فكانوا يضعونها زمان أيام الآلة الكاتبة، كانت توضع النقطتين والشرطة، طبعا لا داعي لها لأن النقطتين تغني عنها، ما لها أصل؟ نعم كانت مستعملة، وأنا أراها بالرسائل العلمية اللي مطبوعة بالآلة الكاتبة أراها موجودة، يضع نقطتين وشرط. في أسئلة يا أخوان؟ إذن نحن وصلنا الآن بفضل الله تعالى ومنه وكرمه إلى أن بلغنا كل الدروس الإملائية بفضل الله تعالى، وبقي أن أقدم لكم نصيحة فيما يفعل من أجل تمكين هذه القواعد من أذهانكم، وأرجو أن تستجيبوا لهذه النصيحة لأنها مجربة وبالغة النفع، ونفعها في تعديل العادات الكتابية وفي تحسين الخط وفي مراجعة قواعد الإملاء وفي مراجعة الترقي. كل واحد منا كل يوم، كل واحد منا يجلس أمام الحاسب، سواء كان الحاسب في جواله أو المكتبي، أريد أن تستقطع 10 دقائق كل يوم وتستمع إلى خطيب من الخطباء، خطيب الحرم المكي، خطيب الحرم المدني، خطيب الأزهر، خطيب القدس، خطيب أي مسجد، هنا خطبة مسجلة على اليوتيوب، تفتح الخطبة وكأنه يمليك، تكتب معه، تكتب بهدوء وتشغل الكلام وتكتب هكذا حتى تكتب صفحة، صفحة واحدة. هذه الصفحة تكتبها بهدوء بخط جميل، أن تستمع من الخطيب وهو يتكلم وأنت تكتب بهدوء، ثم بعد ذلك تراجع الآتي: أولا لابد أن ترسم الحروف حسب الصورة الذهنية الصحيحة التي في ذهنك، انتهينا من مسألة تعديل العادات الكتابية. المسألة الثانية تبدأ تقول بشوف كل الكلمات اللي فيها همزات هل كتبتها بشكل صحيح أو لا، وتراجع على القواعد. لذلك تتعب على نفسك كل يوم ثلث ساعة إلى نصف ساعة، بعد أسبوع إن شاء الله تعالى ستلاحظ تطور كبير جدا، وهذا هو التعلم الذاتي: تسمع، تكتب، تراجع الأخطاء التي عندك، وتحاول تطبيق القواعد عليها. وهذه من أنفع الطرق إن شاء الله تعالى، وفوائدها جمة، لأنك تستمع إلى كلام منطوق بنطقا عربيا سليما، وتكتب وتراجع وتصحح، فتتم الفائدة إن شاء الله تعالى. إذا كان بقي عند أحدكم أي سؤال في الجانب الإملائي فأرجو أن يعجل به، لأن لدي بعض الأسئلة النحوية أريد أن أجيب عنها على هامش هذه الدورة. نريد في الإملاء القاف والغين من ناحية ماذا؟ من ناحية الرسم، يعني لا إشكال بينهما، لأن هذا صوت وهذا صوت، هذا له رسم وهذا له رسم. ها قل، ها هذه القاف خلاص. وأما الغين في بداية الكلام، قل، أما الغين في بداية الكلام هذه بهذا الشكل، فلا إشكال فيها، يعني في الغين والقاف. ولا أعلم هل فهمت سؤالك أساسا أو لا. إذا في شيء خاص ما أدري عنه، تجد احسائي تشكل عليه بهذا السبب. ايه يعني مثلا مثل اهل قطر مثلا يقول غطر، هذه سمعتها في قطر، يقلبون الغين قاف، هي موجوده هنا. ايه هو هذا سؤالك. اي طيب، الحل في ذلك ليست المسألة كتابية، هو الذي يؤثر على يدك هو التصور الذهني للكلمة. لذلك يجب أن تمارس، يعني تمرس نفسك على التفريق بين اللهجة وبين أصل الكلمة في العربية. أعطوني كلمة مثل ماذا تكون؟ مثلاً الصحيح هنا نقول غريب، لكن الحسن قريبة. قريبة لغريبة. أي شيء. إيه. فتصبح كلمة قريبة إذا من المشترك عندكم. القريبة بمعنى القرب. وبمعنى المستغرب. وبمعنى المستغرب. أيوة. إذن هذه المسألة هي اليد تنطلق عن تصور ذهني يعني يجب معاودة الأصول، لأن هذا خروج عن الأصل. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ تفضل تفضل. الآن إذا أقول كلمة لفت النظر أو لفت الانتباه أو ليقول، كيف أكتبها؟ هل أحط اللام مشتركة أو اللام والياء مكسورة؟ كيف تكتب؟ ليقول متصلة. ها لي لفت، هذه لفت، هذه لفت صح، وهذا الانتباه، واللام ما أدري هل حضرت معنا أمس لاصقة، ماذا قبلية ولا بعدية؟ اللواصق تتصل ولا ما تتصل؟ تتصل. خلاص ساكت. لي لفت ما فيها، ما هي لي لفت، هي لي لفت لامين لامين. واضح؟ ها الظاهر ما بيعطوني وقت أجاوب أسئلتك يا أبو فهد. نعم، اللام الشمسية والقمرية أنا لم أشرحها لأنها يعني هي من بدايات ذلك ووضعها تكميلية. المراد باللام الشمسية هي اللام التي لا تنطق لأنها تدغم. الشمس هي أصلها الشمس الشمس، لكن اللام القمرية التي تنطق القمر ال فقط، التي تنطق قمرية والتي تدغم شمسية. على طول إيه خلاص أبشر. طيب بعد تمام هذه الدورة بفضل الله تعالى يعني سألني أخي الدكتور حمود السبيعي حفظه الله عن يعني وضع بعض التشجيرات المشجرات النحوية التي يستعان بها على السلامة من اللحن إن شاء الله تعالى. فأنا أقول لكم الآتي بإذن الله، تلتقطون مجموعة صور ستكون بإذن الله نافعة. سنقول ها. شوفوا يا إخوان، بالنسبة للحن، اللحن اللي هو الخطأ النحوي في الكلام يأتي بسبب نوعين من الكلمات: الأفعال المضارعة المعربة والأسماء المعربة. لماذا هذان النوعان؟ لأن لها أكثر من صورة، فأنت إذا نطقتها بصورة في الموضع الخاطئ صار لحن. هذه فكرة اللحن بهدوء ببساطة. يعني هناك كلمات لا يمكن أن تلحن فيها لأنه ليس لها إلا صورة واحدة. هذا، هل يتخيل أن واحد بيقول هذو؟ إذن هناك كلمات أساسا لا يمكن اللحن فيها لأنها لا تنطق إلا بصورة واحدة. الكلمات التي لها أكثر من صورة نطقية هي التي يقع فيها اللحن. لذلك لا بد أن تتصور أين مكان المشكلة، مكان اللحن، حتى إن شاء الله تعالى ما تقع فيه. الأفعال المضارعة المعربة، طيب ما الصور النطقية لها؟ قالوا والله عندنا أفعال صورها متغيرة بالحروف، وهي الأفعال الخمسة. شوفوا كيف كتبتها لكم، تركت فراغ، تاء ويا، تاء ويا تاء، صارت خمسة. حط أي فعل الآن: جلس، تجلسون ويجلسون، وتجلسان ويجلسان وتجلسي، كتب، تكتبون ويكتبون، وتكتبان ويكتبون وتكتبين. هذه الأفعال الخمسة يمكن أن تثبت النون فتقول يؤمنون، ويمكن أن تحذف فتصير يؤمنون. طبعا إذا كان الموضع المفروض تقول فيه يؤمنون وقلت يؤمنوا لحن، وإذا كان الموضع المفروض يؤمنوا وأنت قلت يؤمنون لحن. إذن سبب اللحن هو أن هذه الأفعال لها كم صورة؟ لا لا لا، كل الأفعال هذه لها صورتان نطقيتان بإثبات النون وبحذف النون. عندنا الأفعال التي تتغير بالحركات غير الأفعال الخمسة من الأفعال صحيحة الآخر. عندنا الفعل يؤمن، على كم صورة ينطق؟ يؤمن، يؤمن، يؤمن بالسكون. إذا استعملت يؤمن في مكان يؤمن لحن، إذا استعملت يؤمن في مكان يؤمن لحن. عندنا الصورة الثالثة، أفعال تتغير بالحرف والحركة. عندنا الفعل يدعو، الصورة النطقية يدعو، يدعو، يدعو بالضبط، اللي يسمونه حذف حرف العلة. إذن لو استعملت هذه مكان هذه لحن. إذن اللحن يأتي من تعدد الصور النطقية للكلمة الواحدة. عندنا يرمي، يرمي، يرمي بالكسر، وعندنا يخشى، يخشى، يخشى بحذف الألف ويبقى الفتح. هذه الصور التي في الأفعال. لذلك لم نتحدث عن الفعل الماضي مثلا. هل في واحد مثلا ممكن يقول حضر محمد، بدل ما يقول حضر محمد يقول حضري محمد، بدل ما يقول حضر محمد يقول حضر محمد؟ لا. لذلك هذه لا يقع فيها اللحن، وإنما اللحن يقع هنا. طيب كيف أستطيع أن أضبط هذه؟ ما المسؤول؟ مدير التغييرات. ما الذي يدير التغييرات؟ خلونا نكتب مدير التغييرات هنا الخاصة بالفعل. مدير التغييرات النواصب والجوازم. خلاص، المسؤول عن إدارة التغييرات في الكلام بالنسبة إلى الأفعال هو النواصب والجوازم. إذن أنت بحاجة بعد أن عرفت الصور النطقية للأفعال أن تفهم 100% النواصب والجوازم، تنتهي الإشكالية إن شاء الله تعالى. عندنا الأسماء المعربة، أيضا أسماء تتغير بالحروف وأسماء تتغير بالحركات. الأسماء المتغيرة بالحروف تنقسم إلى قسمين: متغيرة بثلاثة حروف ومتغيرة بحرفين. عندنا التي تتغير صورها النطقية بثلاثة حروف، الأسماء الستة، تقول أبو محمد، أبا محمد، أبي محمد. إذا استعملت واحدة من الصور هذه مكان الثانية وقع اللحن. وقع اللحم. هذه هي ثلاث صور. طيب عندنا جمع المذكر السالم كم له صورة نطقية؟ صورتان. تقول مسلمون مسلمين. إذا استعملت مسلمون مكان مسلمين أو مسلمين مكان مسلمون وقع اللحم. عندنا المثنى مسلمان ومسلمين. إذن هذه الكلمات التي تتغير بالحروف كما ترون. هنا الكلمات التي تتغير بالحركات. الأصل الغالب في جميع معظم الأسماء هو التغير بالضم والفتح والكسر. كلمة مثل الكتاب تحتمل أن تكون الكتاب الكتابة الكتابي. إذا استعملت هذه مكان هذا أو هذه مكان هذا وقع اللحم. عندنا جمع المؤنث السالم يتغير على صورتين، آيات وآيات وما فيه آيات. وعندنا الممنوع من الصرف مساجد ومساجد، وهو ممنوع من الجر كما تعلمون. طيب من الذي يدير هذه التغييرات؟ هنا مدير التغييرات، مدير التغييرات في الأسماء. هنا قلنا النواصب والجوازم صح؟ هنا نقول الوظيفة النحوية، لأنها إذا صارت الوظيفة النحوية من المرفوعات كأن تكون وظيفة الكلمة فاعل، فستقول أبو مسلمون مسلمان الكتاب آيات مساجد. إذا كانت الوظيفة من المنصوبات ستقول أبا وستقول مسلمين وستقول مسلمين وستقول الكتابة وستقول آيات وستقول مساجد. إذا كانت الوظيفة من المجرورات كان يكون مضاف إليه، سيكون أبي مسلمين مسلمين الكتاب آيات مساجد. فالمسؤول عنه الوظيفة النحوية. لذلك تفهم الوظائف النحوية بالنسبة إلى الأسماء وتفهم النواصب والجوازم بالنسبة إلى الأفعال، هذا هو الذي يقي بإذن الله تعالى من اللحن. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الدورة العلمية المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك فيها وأن ينفع بها، وأن يجزي أخي وصديقي الشيخ أحمد الخالدي خير الجزاء على أن نسق ودعا وتابع حتى قامت هذه الدورة العلمية المباركة. أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء على كريم الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وعلى ما لقيته منهم من ارتواء الوجوه ونبل الأخلاق وأصالة الكرم وعمق المروءة. وأشكركم أيضا أنتم جميعا على أن نولتموني شرف اللقيا بكم في هذا البيت المبارك، وأرجو أن أكون قد قدمت شيئا ذا بال في هذه الأيام الثلاثة، وأن أكون قد أضفت إليكم شيئا ينفعكم إن شاء الله تعالى. وأختم بالتماس العذر منكم جميعا عن كل نقص أو تقصير، فقد كنت أؤدي هذه الدورة العلمية وأنا تحت ضغط صاحبة المتنبي الحمى وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. فأنا كنت أشرح وهي مقيمة بائتة في عظامي، وأبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ فأعتذر عن أي نقص أو سهو أو تقصير، وأكرر شكري لكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.